محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا ولوالدينا وللمسلمين أجمعين. قال الشيخ الأزدي: وإن مدت الأيدي إلى الزاد لم أكن بأعجلهم إذ أنشأ القوم أعجلهم. قال الشنفراء: وإن مدت الأيدي إلى الزاد لم أكن بأعجلهم إذ أشجع القوم أعجل. الآن انتقل من طريقة لمدح نفسه إلى طريقة أخرى. قال: وإن مدت الأيدي، مدة هذا مد مبني لما لم يسمى فاعله، ومد اليد إذا بسطها، مد يده إذا بسطها ليأخذ، ومد يده إذا بسطها ليعطي. وأنتم تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اليد العليا خير من اليد السفلى، بسطها بالعطاء خير من بسطها بالأخذ. وإن مدت الأيدي إلى الزاد، الزاد طعام المسافر خاصة، ثم توسعوا فيه فصاروا يطلقونه على الطعام مطلقا، كان للمسافر أو لغيره، وإلا في الأصل هو للمسافر، و من توسعهم قول قيس بن عاصم المنقري: إذا ما صنعت الزاد فالتمسي له أكيلا فإني لست آكله وحدي. وهذا يعني قول زوجته: إذا ما صنعت الزاد فانظري من يأكله معي فأنا لست آكله وحدي. وهذا طبعا من إرادة من هذا التوسع الذي ذكرنا. ويجمع الزاد على أزواد، والآلة التي يحمل فيها الزاد يقال لها مزود، على وزن مفعل. وقلنا إن بارك الله فيك محمد، وقلنا إن مفعلا هذا وزن من أوزان الآلة. قال ابن مالك رحمه الله: كمفعل وكمفعال ومفعلة من الثلاثي صرف اسم ما به عمل. وجمع المزود مزاود. وأم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم اسمها هند، هند بنت أبي أمية. هذا أبو أمية أبوها كان يلقب زاد الركب، لأنه إذا كانوا في سفر وكان هو معهم لا يتزود أحد منهم في سفره، هو يكفيهم زادهم في سفرهم، فلقب زاد الركب. وفي العربي أزواد الركب قليل، لأن تجشم مثل هذا لا يقدر عليه كل أحد. وإن مدت الأيدي إلى الزاد لم أكن، أكن على كان مجزوم، ليس كذلك، لم أكن، فكان كان الناقص. لماذا يقولون إن كان وأخواتها أفعال ناقصة؟ تعرفون كان أخواتي: كان ظل بات أضحى أصبح أمسى وليس صار زال برح فتئ وانفك، إلى آخره من هذه الأربعة بشبه نفي أو نفي مدفعة. لماذا هذه تسمى أفعال ناقصة؟ أرأيتم إذا قلت لكم: جاء زيد، تتشوفون إلى شيء أم تكتفون بهذا الكلام؟ تكتفون، أظنكم تكتفون، لا تكتفوا، ماذا تصنعون؟ تكتفوا؟ طيب، جاء زيد تكتفون، لأن المعنى تم، جاء زيد حضرت الصلاة. فترون أن الفعل مع مرفوعه يتم به الكلام، لكن إذا قلت كان زيد تكتفون، لا لم يتم الكلام، هذا الفعل مع مرفوعه لم يتم الكلام بهما. ظلت هند، سارة، بكر، ماشي، هذه كلها أفعال مع مع مع مرفوعها لم تتم الكلام، فلذلك سموها أفعال ناقصة، لأنه لا بد لها من حال تجيء بعد ذلك المرفوع وتكون منصوبة وتسمى خبر كان، فلهذا سميت ناقصة. وقد تجيء تامة، قال ربنا سبحانه وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها، على قراءة من قرأها بالرفع، أما على قراءة من قرأها بالنصب هذه ليست تامة. وإن كان مثقال حبة، كان هذا الموزون اسمها مقدر، مثقال خبرها، وإن كان مثقال حبة من خردل هذه تامة، يعني وإن وجد، إذا كانت تامة فمعناها وجد. قال ربنا سبحانه وإن كان ذو عسرة فناظرة إلى ميسرة، وإن كان ذو عسرة، وإن وجد ذو عسرة. قال الربيع بن الربيع بن ضبع الفزاري إذا كان الشتاء فأجزئوني فإن الشيخ يهدمه الشتاء، إذا وجد الشتاء، إذا حضر الشتاء. الربيع بن ضبوع الفزاري وهذا أحد المعمرين يقول أبياتا وقد بلغ 200 عام، يقول ألا أخبر بني ربيع، فأنذال البنين لكم فداء، بأني قد كبرت ورق عظمي، فلا يشغلكم عني النساء، وإن كنائني لنساء صدق، كنائن جمع كنة هي زوجة الابن، وإن كنائني لنساء صدق، وما آلى بني ولا أساء، إذا كان الشتاء فأجزئوني فإن الشيخ يهدمه الشتاء، وأما حين يذهب كل قرب فسربال خفيف أو رداء، إذا بلغ الفتى 200 عاما فقد ذهب الفتاء، فقد ذهب اللذاذة والفتاء. شاهد قوله إذا كان الشتاء فأجئون. وطبعا أنتم تعلمون أن الفعل المضارع هذا، قال قول الشفرة وإن مدت الأيدي إلى الزاد لم أكن، هذا مضارع مجزوم بلم، كان هذا فعل صحيح الآخر، المضارع إذا كان صحيح الآخر فعلامة جزمه السكون، وإذا كان معتل الآخر فعلامة جزمه حذف حرف العلة، وإذا كان من الأفعال الخمسة فعلامة جزمه حذف النون. طيب هو يقول لم أكن كان فعل صحيح الآخر، لذلك ترون علامة الجزم هي السكون، تأكد هي حذف الواو، متأكد. طيب شوف في المغرب نقول القاعدة في الرأس والخسارة في الكراس، مفروض من عنده قاعدة في رأسه لا تأتي الخسارة في كراسه. قلت لكم إن المضارع إذا كان صحيح الآخر فعلامة جزمه السكون، كان صحيح الآخر، صحيح الآخر علامة جزمه السكون. لم أكن النون ساكنة، لكن أنتم ترون أن الواو حذفت فيه، لأن كيف تصوغ الأمر تصوغ تأتي بالمضارع. و تحذف حرف المضارعة، وإذا كان صح الأخير فإنك تسكنه. فإذا عندك الأمر كان يكون لم وتحذف حرف المضارعة، حرف المضارعة الياء، صار عندك كون. ماذا وقع؟ التقى ساكنان، واو ساكنة ونون ساكنة. وإذا يقول ابن مالك إن ساكنان التقيا كسير ما سبق، وإن يكون لينا فحذفه أحق. وهذا حرف مد ولين فوجب حذفه، فقيل لم يكن. وإن مدت الأيدي إلى الزاد لم أكن بأعجلهم. أعجل أفعل من عجل يعجل، فهو عاجل وهو أعجل، وهي عجلة عجلة إذا أسرع. ويقولون امرأة عجلة أيضا في غير هذا، امرأة عجلة وناقة عجلة هي التي فقدت صغيرها فهي واله لأجل فقده، فيقولون فيها عجلة. وإن مدت الأيدي إلى الزاد لم أكن بأعجلهم إذ أجشع القوم أعجلوا. أجشع فعل تفضيل من جشع، يجشع جشعا، فهو جشع وأجشع. إذا كان حريصا على الأكل، الجشع الحرص نفرط على الأكل، قال يقول إن الأيدي إذا مدت إلى الأكل أنا لا ترى يدي أسبق الأيدي إليه، وإن مدت الأيدي إلى الزاد لم تكن يدي أسبق الأيدي، لا تراني أبدا أعجل الآكلين. ولماذا لا تكون أعجل الآكلين وأنت إنما تمشي في الفلوات وتجوب المفاوز، وقد يمر عليك الليلة والليلتان والثلاث لا تذوق ذواقا؟ فإذا وضعت النعمة لا تمد يدك إليها وأنت من أحوج الناس إليها؟ قال نعم لا أفعل، لست بأول المادين يدي إليها. لماذا؟ قال لأن ذلك علامة جشع. هذا عجيب، هذا صعلوك جاهلي. ويلاحظ هذا في نفسه، يراعي هذا الخلق في نفسه ألا يقال عنه جشع، فيه الجشع هذا الإنسان لا يحب أن يقال عنه. فإذا كان ثم ما يدل على هذا الأمر فأنا من أبعد الناس عنه. وإن مدت الأيدي إلى الزاد لم أكن بأعجلهم، لماذا؟ لأن إذ أجشع القوم أعجلهم. وأنتم ترون هنا أنه نفى عن نفسه الأعجلية ولم ينفي العجلة. قال لم أكن بأعجلهم ولم يقل لم أكن بعاجل، فالذي نفاه أن يكون أعجل القوم ولكنه لم ينفي أن يكون من العاجلين. لماذا؟ لأن أحيانا أن تكون أن تعجل إلى الزاد لا أن تكون أول الباسط في أيديهم، لا يسبقك عجل، هذا خليه لك الجشع خليها وباء بها، لكن أنت تسبق بعض الناس لا تسبق جميعهم، لا تسبق بعضهم. هذا أحيانا قد يكون من المؤانسة وحسن الضيافة. رأيت عندما يأتيك إنسان إلى بيتك ووضع الأكل ومد يده هو ولم تمد يا صاحب الدار أنت يدك إلى الأكل وبقيت ممسكا، هذا الضيف لعله يمسك يده أيضا بعد أن يراك ممسكا، يستحي ولا لا؟ فماذا تفعل أنت؟ وأحيانا قد لا يكون بك رغبة في أكل، ماذا تفعل؟ تمد يدك أيضا ليستأنس هو ويسترسل في أكله. فيكون مد، وأحيانا قد تكونون جماعة فيتربص أكثر الحاضرين أن تبدأ أنت بالأكل صاحب الداء، فتبدأ ليبدأوا لا لأنك لا لكونك أشجعهم، ولكن لأنك تريد أن تحملهم على أن يتبسطوا وأن يأكلوا ولا يحجموا ويستحيوا. فلذلك هو نفى الأعجلية ولم ينف العجلة، لم ينف العجلة. وإن مدت الأيدي إلى الزاد لم أكن بأعجلهم إذ أشجع القوم أعجل. نعم. وما ذاك إلا بسطة عن تفضل عليهم وكان الأفضل المتفضلين. يقول وما ذاك، ذاك اسم إشارة، الواقع اسم الإشارة، اسم الإشارة هو ذا فقط. قول ابن مالك رحمه الله بذا لمفرد مذكر أشير بذي وذه تتاع الأنثى اقتصر وذا نتان المثنى المرتفع إلى آخره. فاسم الإشارة ذا للمفرد، قالوا للمفرد القريب. ها أنتم تقولون هذا، ها هذه ليس من اسم الإشارة، هذه حرف تنبيه، كأنك تقرع نباهة السامع ليلتفت إليك بمجامعه حتى إذا جاء اسم الإشارة يحتاج أن يكون معك هذا السامع، لا أنت تشير وهو ليس معك كيف نعم ماذا تقول، لا ما تحوجني إلى هذا كله، هذا يكفيني هذا كله. ها فإذا التفت لا ذات إلى آخره، ثاني إلى آخره، مفهوم. فذا اسم الإشارة، ذا الكاف هذا حرف الخطاب، ولذلك يتلون بحسب المخاطب. ذلكما مما علمني ربي، لما كان يخاطب يوسف عليه السلام، لما كان يخاطب الفتيين اللذين كانا معه في السجن، صار حرف الخطاب مثنى. كذلك قال ربك هو علي هين. قالت فذلكن الذي لمتنني فيه، الاسم الإشارة المشار إليه دائما واحد مفرد ذا، ولكن المخاطب جماعة النساء كن. طيب عندك الآن فقال هو ذاك، وما ذاك، كثير من العرب لا يفرق بين يعني له في الإشارة مرتبتان فقط، قريب وبعيد، فيستعمل القريب ذا ويستعمل البعيد ذاك. وهذه لغة التميم، لم ليس عندهم إلا مرتبتان. أهل الحجاز لهم مرتبة متوسطة بين المرتبتين، فيقولون ذا للقريب ويقولون ذاك للبعيد، يقولون ذاك للمتوسط ويقولون ذلك للبعيد. وما ذاك، والإشارة تعود إلى في هذا البيت تعود إلى كونه لا يكون الأعجل. لماذا لست الأعجل؟ قال وما ذاك، أي هذا الذي تقدم من أنه إذا مدت الأيدي إلى الزاد لم أكن بأعجلهم. وما ذاك إلا بسطة عن تفضلي. البسطة الساعة في كل شيء. البسطة في الرزق، البسطة في الجسم، البسطة في العلم، البسطة في كل شيء هي الساعة فيه. وقد زاده بسطة في العلم والجسم. وربما أبدلت السين صابا فقيل بسطة وقرئ بهما في السبع. قال الشاطبي رحمه الله ويبسط عنهم غير قنبل اعتلى وبالسين باقيهم وفي الخلق بسطة وقل فيهما الوجهان قولا موصلا. ويبسط عنهم، عنهم يقصد به ما ذكره في صدر البيت وهو صفو حرميه رضا، يقول وصية يرفع صفو حرميه رضا، الصاد من صفو على رمز لشعبة عن عاصم، والحرمي هذا رمز كلمي يشير به إلى قارئي الحرمين قارئ إلى نافع وابن كثير، نافع المدني وابن كثير المكي. رضا الرأس رمز الكسائي، هؤلاء يقول ويبسط عنهم غير قنبل سوى قنبل عن ابن كثير، فأولئك يقرؤون يبسط والله يقبض ويبسط بالصاد، والباقون يقرؤون بالسين يبسط. هذه أمور ينبغي أن ينتبه إليها القراءة، لأن إذا وجد حرف مرقق في كلمة فيها حرف مفخم غالب القراءة لا ينتبهون، ف الحرف المفخم يجر إليه ذلك الحرف المرقق فيفخم معه من غير أن يسطين. كم تسمع من القارئ قبل القراءة يقرؤون فلما رأى نارا قال أهلين كن رأى، لما فخم الراء فخمت له الهمزة ولم يقل رأى، الهمزة مرققة لماذا تفخمها؟ هو لا يفطن إلى أنه هو يعرف أن الهمزة حرف مرقق يعرف هذا. تقول له ما حرف الاستعلاء خص دار تنقيل، والراء كيف هنا مفخمة لأنها مفتوحة والهمزة حرف مرقق ولماذا تفخم؟ لا أفخم. اسمع ما كيف تقرأ، فلما رأى كوكبا كيف رأى؟ ماذا هذا؟ رأى. طيب والله يقول هو يقرأ لورش، يقرأ لقالون، يقرأ لحفص، يقول والله يقبض ويبسط. أنت بأي شيء تقرأ؟ ويبسط، هذه قراءة صفو حرمية رضا غير قنبل، هم الذين يقرؤون يبسط، أما أنت ينبغي أن تقرأ يبسط. ولا يحملك أيضا ترقيق السين على بخس الطاء حقها، وهذا الذي يقول فيه ابن جزري وليس بينه وبين تركه إلا ريابة امرئ بفكه فترتاب، أن ترقق المرقق وتفخم المفخم، لا يجر هذا هذا ولا يجر هذا هذا. ويبسط عنهم غير وبالسين باقيهم وفي الخلق بسطة، هذه أيضا يقرؤونها بالصاد وغيرهم يقرؤها بالسين. قال وما ذاك إلا بسطة عن تفضل، التفضل مصدر تفضل على غيره إذا أولاه فضلا، إذا أولاه نعمة من غير سابقة، تفضل عليه إذا أنعم عليه من غير سابقة فضل من المتفضل عليه على المتفضل. لو كان بسابقة لم يكن تفضلا ولكن كانت تكون مكافأة، لكن هو يقول وما ذاك إلا بسطة عن تفضل، وهذه تفضل مصدر تفضل على وزن تفعل، على وزن تفعل، وتفعل كما ذكرنا مرارا في معاني الأوزان تأتي لمعانيه أيضا. يقول الحسن بن زين رحمه الله تفعل طبها وطاوعا وقد تجيء طبقا لما عن تائها خزلا وعنه تغني وتغني عن مجردها، وقد توافقه تعد من بخلا بها تكلف وجانب، واتخذ وبها كرر تجرع مطيلا شربك العسل. يقول المعاني هنا هو قوله تكلف، تفضل إذا تكلف التفضل، إذا تكلف الإفضال كما تقولون، تعلم إذا تكلف التعلم، و جزاك الله خيرا بارك الله، وتحلم إذا تكلف الحلم، وتكحل كما سيأتي هو عنده داهنا يتكحل إذا تكلف الكحل، وهكذا. يقول حاتم الطائي تحلم عن الأدنين تستبقي ودهم، ولن تكلف تحلم عن الأدنين تستبقي ودهم ولن تستطيع الحلم حتى تحلم، لن تستطيع الحلم، لن تستطيع أن تكون حليما سجية حتى تتكلف التحلم، حتى تروض نفسك على التحلم مرة ومرة ومرة. لا يعني لا لا لا تحسب المجد تمرا أنت آكله، لن تبلغ المجد حتى تلعق الصبر، لن تبلغ الحلم حتى تتحلم. ولذلك أنتم ترون أن الأحنف ابن قيس كان يضرب به المثل في الحلم، الحلم ربما تكون سجية يطبع الله عليها المرء، كما قال له، كما قال ذاك للصحابة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، قال له إن فيك خصلتين يحبهما الله ورسوله، الحلم والأنا. سأله هل هذا شيء جبلت عليه؟ قال بل جبلت عليه. فقال فالحمد لله الذي جبلني على ما يحبه الله ورسوله. طيب، فإذا لم تجبل على الحلم تبقى هكذا أهوج أخراق أرعان؟ لا، تتحلم تتعلم، كما أنك كنت لا تعلم وتكلفت التعلم حتى تعلمت، مفهوم. والحلم التحلم هذا ليس بشيء سهل، أن تنال ويتكلم فيك وتؤذى وتصبر وأنت قادر على إنفاذ الغضب وإمضاء العقوبة، هذا الحلم. لا تظن أن الحلم هو إحجامك عن تناول من لا تقدر على تناوله، هذا ليس حلما لأنك أصلا عاجز. لكن الحلم هو عندما تقدر ويدك مبسوطة وقدرتك نافذة ولكنك تمتنع وتحجم. قال قيل للأحنف بن قيس ممن تعلمت الحلم، وأنتم تعلمون أنه يضرب به المثل في الحلم، قال تعلمته من قيس بن عاصم المنقري، هذا الذي يقول تحلم عن الأدنين تستبقي ودهم ولن تستطيع الحلم حتى تحلم، منه تعلمت الحلم. وذكر لهم قصة، قال إن كان جالسا في مجلسه ورضيع له ابن له في حجره، فجاءت إما فتى من عبيده أو جارية من إمائه تجيئه بشيء، إما بخور، لا أذكر الآن القصة، إما بخور إما لحم مشوي، شيء نار. فلما أراد أن تضعها عند قيس بن عاصم تعثرت فألقت ذلك على الرضيع فأحرقته وقتلته. يقول الأحنف بن قيس والله ما غير جلسته ولا حل حبوته، ولما رأى رعب الجارية قال لم ترع لا عليك، خذوا هذا فادفنوه وسوقوا إلى أمه ديته فإنها غريبة. هذا شيء لا يستطع، يعني أنا من كذب مثل هذا فأنا أعذره. لكن يجيء إنسان عند الأحنف بن قيس ويشتمه، هم كانوا يعني مع قوم من أصحابه جعلوا له جعلا، قالوا إذا شتمت الأحنف بن قيس نعطيك ونعطيك ونعطيك، هذا سيد قومه الأحنف بن قيس، من يشترئ عليه؟ فأتى وجعل يشتمه، والأحنف في طريقه إلى ديار قومه وذاك يشتمه وهو لا يرد عليه. فلما دنوا من الديار قال له يا ابن أخي إن كان ما زال في نفسك شيء فقله، فلو سمعك أحد القوم لم يحتملوا لك ما احتملت لك. قال هذاك لما انصرف قال بحق ما سودك قومك، هذا يعني شيء، هذه أخلاق ما أين تجد مثلها، صعب جدا. وطلبة العلم والعلماء والعقل يعرفون أن هذا خلق عظيم ويحبون أن يتخلقوا به، لكن ما يقدرون عليه. إذا أثارك إنسان استثرت، إذا حركك تحرك، إذا اهتجك كما يقول الشفراق إذا راعك اهتجت. هو مشكلة مع أنك يعني أنا أعرف إنسانا هو يعرف من نفسه شيئا من الحدة، يقول لي، يقول هو هذا الإنسان إنه كان في في في مجلس فجمعه ذاك المجلس بإنسان رآه منذ مدة لا يذكر أين رآه، وذاك أيضا لا يذكر أين رآه، وهذا رجل ذو حيثية في ذلك المجلس. فإذا بذاك فيه رغونة شوية الآخر جعل يقول له وأمام الناس يقول له إن رأيتك، ذاك أغضبته الحركة جدا، يعني أولا مثل هذا لا يفرقع له بالأصابع، ثم لا تقول أين رأيتك بهذا تشبهه، أين رأيتك؟ وش الطريقة هذه؟ فتقول يعني الناس لا تعذبوا طريقة، والله أنا وجهك مألوف لي ما تكررت شيء، فهو غاضه جدا ذاك الذي صنع به و يعني أضمار في نفسه أنه لا بد أن يكلمه، ولكن حيث يعرف طبعه يخاطب نفسه ويهيئ نفسه، يقول يا فلان لازم إذا كلمته تكلمه بأدب وكذا وكذا وكذا، يعني ويحاور نفسه محاورة. فلما خرج لم يره إلا ويقول يتكلم معه بغضب كذا وكذا وكذا ونهره وانصرف. ثم رجع بالتوبيخ على نفسه يقول يا فلان الله يهديك، يخاطب نفسه انا منذ وانا اقول لك يجب ان تكلمك. الشاهد هو هذا الحلم، هذا من اعز الاخلاق ومن اكثرها فعلا في النفوس. الحليم هذا يستحوذ على نفوس الرجال استحواذا، وهذا تسمعون هذا تحلم عن الأدنين تستبقي ودهم. وشوف هو يقول لك عن الأدنين، لماذا؟ لأن الأدنين هؤلاء يكثر أن يصدر منهم ما يطلب حلمك، الأبعدون في الغالب إذا صدر منه شيء فإنه بين المرة والمرة لا، أما الأدنون هؤلاء فأنت تراهم كل يوم وقد تراهم في اليوم أكثر من مرة، ولعله يصدر منهم ما يسوك مرات ومرات. فإذا تحلمت عن الأدنين فتحلمك عن الأقصين، هذا أسهل عليك حينئذ. قال وكال شبول قال وما ذاك إلا بسطة عن تفضل عليهم وكان الأفضل، وما ذاك إلا بسطة عن تفضل عليهم وكان الأفضل المتفضل. هذا تعليل منه لماذا يريد أن يتفضل عليهم ليكون أفضلهم، لأن الأفضل هو المتفضل. انظروا يا إخواني هذه القضية، تفهموا العقلية العربية وكيف يكون السؤدد بين العرب. أبو طالب كان سيد قومه، هذا لا خلاف فيه، وكان من أفقر بني عبد المطلب، من أفقر بني عبد المطلب، حتى إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لماذا يأخذ عليا ويربيه في حجره، ولماذا يأخذ العباس آخر جاءوا يعني يأتون إلى أبي طالب لماذا؟ لينقصوا عنه النفقة، ما عنده ما ينفق على عياله، فقال لهم دعوني عقيلا خذوا من شئتم واتركوا لي عقيلا. فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم عليا وأخذ العباس غيره، ما عنده ما ليس عنده ما يطعم به عياله، وكيف يسود قومه؟ لأن العربي كان يسود بالبذل ولم يكن يسود بالجمع. سبب السؤدة البذل. هاشم هذا جد رسول الله صلى الله عليه وسلم، رسول الله صلى الله عليه وسلم محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم، هذا هاشم لقب وليس اسما، اسمه عمرو ولقب هاشما. لماذا؟ لأنه هاشم الثريد لقومه، أطعمهم، والناس في ذلك الوقت كان وقت مجاعة. عمرو العلا هاشم الثريد لقومه في مكة، والناس مسنتون عجاف، زمن مجاعة وهو يطعمهم الثريد، الناس ما تجد الخبز اليابس تأكله وهو يطعمهم الثريد. بأي شيء سادت قريش سادت العرب، والعرب تعرف لقريش حقها بأي شيء، لأنهم كانوا أهل رفادة وكانوا أهل سقاية. ما معنى الرفادة؟ معناها تطعم الحجيج، هذا الرفادة. يعني الذي يأتي مكة لا يقول أنا عريب الجاهلية، لا يقول أنا أريد أن أحج وأتي البيت وكيف أصنع، ما أعرف أحدا وأنا من هوازن لا من ثقيف ولا أنا من كذا ولا من كذا، وأين أكل وما عندي أحد أعرفه في مكة. لا لا لا لا لا لا تحمل هم الأكل. قريش الرفادة يتقاتلون، كادت تقوم بين قريش، بين قبائل قريش كادت تقوم بينهم الحرب. أنا أخذ الرفادة، لا أنا أخذ الرفادة، أنت تأخذ السقيلة. وما كان ما لم يكن الماء موجودا، هذه بئر زمزم ردمت حتى حفرها عبد المطلب لما جاءته الرؤيا يحفر زمزم بين الفرث والدم تسقي الحجيج الأعظم إلى آخره. أما ما كان ماء، ما يوجد ماء، يعني من يتكلف سقي الحجيج في موضع لما فيه، كيف يصنع ومع ذلك يسقي ومع ذلك يطعم؟ شوفوا قراء المقاييس الآن. الآن ترى هذه المجلات العالمية، مجلة فورس مثلا التي يجعلون فيها أكثر أعظم الأثرياء في الدنيا، بأي شيء يسود الناس في الدنيا الآن؟ يقول لك هذا ماله يبلغ مئة مليار دولار مثلا، فإذا هو أعظم إنسان في الدنيا. وعجبا، أعظم ما بلغ مئة مليار إلا بالجمال لا بالبذل، لو بذل ما كان عنده درهم واحد ولا دولار واحد. هذا شوف هو يقول وكان الأفضل المتفضل، هذا هو النظام، لا وهذا الذي جاء به الإسلام أيضا. ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، عندك الخصاصة سبق درهم ألف درهم. لماذا؟ لأنه يدعو اليد دائما هذه الباذلة خير من السفلى، والسفلى قد تجمع وتجمع وتجمع ولا تكون أبدا خيرا من تلك الباذلة التي لا شيء لها لأنها بذلت. أولئك آبائي فجئني بمثلهم إذا جمعتنا يا جرير المجامع. أذكر مرة كنت في كندا عند واحد من معارفنا، وهذا الرجل مكث دهرا طويلا بين أولئك القوم، يعني سنين عددا، فلا بد أن يكون أخذ من طباعهم شيئا من غير أن تشعر، هذا كما يقول الذهبي الطباع بعضها يسرق من بعض، يسرق يعني على وجه الختل، لا تحس أنت أنك أخذت من طبع فلان حتى يقال لك لماذا تفعل مثل فلان. فالمهم ما لحظ منه ذاك الاحتفاء وذلك الحرارة التي تلحظ من الناس من أمثاله، فقال مرة يبين سبب الذي أصابه، قال لضيف كان عنده وقد أحس بذاك يعني بشيء من الجفاء، قال يا فلان أنا أعتذر إليك إذا أحسست بشيء من كذا وكذا، لكن لا تلومني، فأنا بين ظهراني قوم سأحدثك بحديثهم لتفهم الذي أنا فيه. قال حديث، قال أنا أشتغل في جهة مهمة هنا في البلد، فدعانا المدير إلى مأدبته، وهم إذا هذا الإنسان الذي صاحب مأدبة لما دعا دعوة النقرة، دعوة النقرة يعني ينتقر، أنت أجي أنت أجي أنت أجي، انتقار انتقار، لا كما يفعل الأولون دعوة الجفلاء يقف على نادي القوم ويقول مرحبا بكم. قال فكنت من جملة من استوفي، فذهبنا. طبعا الذين لم يحظوا بالدعوة هؤلاء مساكين يبكون ويتأسفون، قال كنت أنا من جملة من حظي بالدعوة فذهبنا. فلما تغذينا إذا بصاحب الدعوة يأتينا بوريقات، يضع أمام كل إنسان ورقة فيها رقم. هذه كانت أول مرة صاحبنا هذا يدعى عند أولئك القوم. قال فما فهمت معنى الورقة والرقم، فقلت ما هذا؟ قال هذا المبلغ الذي يجب أن تؤديه. كيف مبلغ؟ ألم تدعوني؟ قال بلى، هذه دعوة دعوتك، لكن أدعوك وأدفع عنك الثمن شيئا جمعهما علي. كيف الشيئا؟ وما هي الدعوة؟ الدعوة قلت لك أجي تأكل، أما الأكل يجب أن. قال يعني شيء ما رأيت مثله في الدنيا أبدا. قال فهذا ما كان لا مناص إلا أن أطيع. قال وهؤلاء الذين لم يأتوا يتحسرون ويتأسفون، هم يدفعون، المهم أن تدعوا، المهم أن تدعوا. فقلت له لا، إذا كانت قضية هكذا ف يعني ما زال فيك شيء من فالشاهد هو هذا. طبعا أنا لا أزعم، لا أظن أن القوم أولئك جميعا مثل هذا، لا، لأنه أيضا كان فيهم بعض النخوة، لكن لا كنخوة العرب، هذا العرب حديث أمة من دون الناس، ولكن أصابهم ما أصاب الناس وصاروا أيضا يعدون السؤدد فيهم السيد فيهم الأكثر جمعا لا الأكثر بذلا كما كان أسلفهم والله المستعان. نعم. ويقول وإليكم ويقول وإن مدت الأيدي إلى الزاد لم أكن إنما لست بالأعجب لأن لا لشيء لا لسابقة فض لهم علي ولا لخوف منهم ما أصنع ذلك كله إلا للتفضل عليهم وإنما أريد أن أتفضل عليهم لأكون أفضلهم. نعم. قال وإني كفاني فرد من ليس جازيا بحسنى ولا بقربه متعلل. يقول وإني كفاني فقد من ليس وإني كفاني فقد من ليس جازيا بحسنى ولا في قربه متعلل. كفاني يقول كفاه مؤونته كفاه ما أهمه إذا أغناه عن طلب ذلك. كفيتك طعامك فلست تبحث عنه فأنا أغنيتك عن البحث والطلب كما قالت ابنة سعيد بن المسيب لزوجها لما أراد أن يخرج من عندها إثر زواجها إلى مجلس أبيها إلى أين قالت قال إلى مجلس سعيد قالت كفيتك علم سعيد. البنت هذه ها أيوة من لم يتزوج فعليه بمثل هذه ولكن هي تكون شوية صعبة لأنه أحيانا تقول لا شيء تقول لا مسألة فيها قولان والراجح كذا سرت مع شيخك ولست مع زوجتك. على كل حال يقول وإني كفاني وهذا كفى أحيانا تتعدى لمفعولين وأحيانا تتعدى لمفعول واحد. كفيتك الحاجة هذا مفعولين كفيتك الحاجة كفيتك الكاف مفعول الأول الحاجة مفعول الثاني. تقول أقول لك تريد أن تنام تقول نعم كم يكفيك تقول تكفيني ساعة هذا متعدين مفعول واحد تكفيني لي مفعول واحد. وإني كفاني فقد فقد مصدر فقده يفقده إذا أضاعه بعد إيجاده كان موجودا فضاع فقده. من ليس جازيا بحسنى من ليس جازيا جازيا فعل اسم فاعل من جزاه يجزيه والرباع منه جازاه يجازيه فعلى الرباع اسم الفاعل مجاز وعلى الثلاثي اسم الفاعل جاز وجزاه إذا كافأه مكافأة حسنة كانت أو قبيحة يقال في كل ذلك جزاه وجازا. بعض أهل اللغة يقيد الجزاء بالمكافأة الحسنة والأظهر أنه يطلق على الحسن والقبيح بدليل قول أبي الأسود الدؤلي يهجو علي بن حاتم الطائي يقول جزى ربه عني علي بن حاتم جزاء الكلاب العاويات وقد فعل وهذا في القبيح أيضا. أحسن. ومثل ذلك أيضا قول آخر جزى بنوه أبا الغيلان عن كبر وحسن فعل كما يجزى سنمار وسنمار هذا كان جزاؤه قبيحا. سنمار هذا بناء رومي بنى للنعمان الأكبر نعمان بن امرئ القيس بنى له قصرا مشهورا جدا في قصور العرب يقال له الخورنق وهذا تجدونه في أشعارهم رب الخورنق والسدير إلى آخره. فبنى له القصر فكان آية من الآيات في الجمال فلما رآه المنذر وأعجبه جدا أمر بعض من كان معه بأن يأتوه بسم مار، فلما أتاه أمر بأن يرمى من فوق القصر وقتله لئلا يبني مثله لغيره. فضربت العرب المثل بما صنع بسم مار في المكافأة بالسوء على الإحسان. جزى بنوه أبا الغيلان عن كبر وحسن فعل كما يجزى سنمار. قال أحدهم جزتنا بنو سعد بحسن فعالنا جزاء سنمار وما كان ذا ذنب. فصار يضرب به المثل فيقول وإني كفاني فقد من ليس جازيا بحسنى. الحسنى اسم مصدر من أحسن إليه، إحسانا اسم المصدر الحسنى، أو يكون مصدرا لحسن حسنى كرجع رجع رجع رجع رجع. وإني كفاني فقد من ليس جازيا بحسنى ولا في قربه متعلل. القرب مصدر قارب يقرب. والمتعلل وإني كفاني فقد من ليس جازيا بحسنى ولا في قربه متعلل. المتعلل اسم مفعول من تعلل. تعلل إذا التهى بشيء، عللته إذا ألهيته، وتعلل هو إذا التهى. الطفل تريده أن يصوم لكنه يبكي فتعلله بشيء، كما قالت الربيع رضي الله عنها أنهم لما كانوا يصوبون أبنائهم في عاشوراء فكان يبكي الصغير، فقالت فكنا نجعل له اللعبة من العهن يصنع بها ماذا؟ يتعلل بها لينسى عب الجوع حتى يكون المغرب. فهذا المتعلل. يقول وإني كفاني فقد من ليس جازيا بحسنى ولا في قرب، يعني إذا فقدت هذا الذي في قربه لا أجد متعللا، لا أجد شيئا أتلهى به، لا ينفعني بشيء، ولا يجزي بحسنى، يعني إذا أزيت إليه معروفا لا يجزيني بحسنى، وإذا كنت قريبا منه لا أجد عنده شيئا أتعلل به وأتلهى به. هل هذا يبكى عليه إذا فقد؟ يبكى على مثل هذا إذا فقد؟ أنت تأسف على فقد من ينفعك ولا لا؟ ويعلك ويجزيك بالحسنى إذا صنعت له شيئا. أما الذي إذا أحسنت لم يكافئك، وإذا كنت بجانبه كأنك جدار من جدران، لا ما يعني لا شيء، ثم فقدته تأسف على مثل هذا. فلذلك هو يقول أنا فقد هذا النوع من المخلوقات وإني كفاني مثل هذه، فقد مثالي كفاه ماذا؟ يعني أنا أقول لك كفاك كذا أن عندك كذا، هو من الذي كفاه هذا الشيء؟ هو ما يذكره في البيت الثاني ثلاثة أصحاب كذا وكذا، مفهوم؟ أنا يكفيني أني أفقد مثل هؤلاء، يعني يغنيني عن هؤلاء الذين لا يجزون بحسنى ولا في قرب المتعلم، يكفيني هذه الثلاثة التي يذكرها في البيت الثاني. ثلاثة أصحاب فؤاد شيع وأبيض سويد وصفراء عيون. هذه هي التي تكفيه، يعني لما هو عنده هذه الثلاثة لا يضره فقد هذا المخلوق العجيب الذي لا يكافئ بالحسنى ولا يعللك ولا تجد عنده بقربه شيئا يفيدك. ما الذي يغني، ما الذي يكفيه فقد هذه؟ قال ثلاثة أصحاب، ثلاثة بالتأنيث، والعدد يؤنث إذا كان المعدود مذكرا ويذكر إذا كان المعدود مؤنثا. ثلاثة أصحاب هذا المعدود مذكر فأنث العدد، ولو كان مؤنثا لذكره ثلاث ليال. فقال ربنا سخرها عليهم ثمانية أيام. قال ربنا سبحانه سبع ليال حسوم، سبع ليال، فلما كان المعدود مؤنثا ذكر العدد، ولما كان المعدود مذكرا أنث العدد. طيب، ثلاثة أصحاب، والأصحاب جمع صاحب على أظهر قولي أهل اللغة، كما تقول في أنصار لتجمع ناصرا، ناصر يجمع على أنصار، وصاحب يجمع على أصحاب، وجاهل يجمع أيضا على أجهال كما سيأتي هو يقول ولا تزدري الأجهال حلم، جمع جاهل. قال ربنا يوم يقوم الأشهاد، جمع شاهد. ثلاثة أصحاب، فؤاد، الفؤاد هذا كما نقول فيه كما قلنا في العقل، الخلاف في تعريفه، بعضهم يقول الفؤاد هو القلب، وبعضهم يقول الفؤاد هو ذلك السر الرباني الذي في القلب الذي به يعقل القلب، يكون به التمييز ويكون به الفهم ويكون به كذا، وبعضهم يقول غير ذلك، لأن الخلاف بينهم في العقل والقلب أين موضعهما وما هما وما تعريفهما، وهل بهما وبأيهما يكون الإدراك العقل، أهو بالقلب كما في قول ربنا ألهم قلوب يعقلون بها، أم هو بالعقل، وما هو العقل، هل هو هذا الدماغ، ما هو هذا الشكل الصنوبري الذي فيه، وهل الفؤاد مراد من القلب أم الفؤاد غيره، كلام طويل. الشاهد عندنا هو أنه يحوم حول هذا لئلا نكثر في يعني في ما يخرجنا عن مقصودنا، وهو مذكر أو مؤنث. الدليل على أنه مذكر لا، هذه التاء لا تكون دائما في المؤنث، يعني لا يلزم من كون الكلمة لا هاء فيها التأنيث أنها مذكرة، لأنها مؤنثة، لأن التأنيث تأنيث لفظي وتأنيث معنوي. زينب مؤنث؟ لا، ولكن لها فيها. وطلحة مؤنث؟ لا، ومع ذلك لها. نسأل عن فؤاد ولا نسأل عن قلب؟ لا لا، ما يصح. قال ربنا سبحانه ما كذب الفؤاد ما رأى، ولم يقل ما رأت. أولئك هذه يشار إليها بالمذكر والمؤنث، هذا يغني كذا يغني ما كذب الفؤاد ما رأى يظهر الله. قال رب، قال الشنفراء فؤاد مشيع، المشيع هو الذي يشيع، يشيعه الرهب يكونون معه، منه سمي الشيعة شيعة. كانوا في الزمن الأول يقولون فلان من شيعة معاوية وفلان من شيعة علي، أي من من من الفرقة الذين يشيعونه وينصرونه ويؤازرونه، هذا الشيعة. شيعه إذا كان معه وحاطه وازره، ثم صار علما بغلطة على هذه الفرقة التي تعرفونها. طيب، قال مشيع، ما معنى فؤاد مشيع؟ فؤاد مشيع كيف يعني؟ تحوط به الرئة والأمعاء، هذا المقصود؟ لا، لكن الإنسان الذي يمشي ومعه رهطه وهم يحيطون به ويكتنفونه يخاف شيئا، هو ما كالأسد يزأر. أذكر قصة في مثل هذه، واحد طفل، طفل صغير، يمكن في ذلك الوقت كان في العاشرة الحادية عشرة من عمره، تعرفون هذه السيارات التي تكون في سيارات كهربائية صغيرة يركب فيها الأطفال ويلعبون فيها ويصدم بعضهم بعضا، لا لا صغيرة، ما هي سيارات الجولف؟ هذه سيارات، هي سيارات كهربائية تكون في حلقة، وهي محاطة بالمطاط اللي يصدم بعضه، عرفتوها للصغارين. فهذا الطفل الصغير كان في موضع يلعب، كان ضيفا على قوم فذهبوا به لذلك الموضع يلعب بتلك السيارات. الشاهد أنه ركب في سيارة فكانت سيارة يعني جيدة وتطير وتصدم وترجع، وكان واحد من الشبان يلعب أيضا، لكن المسكين هذا كان سيارته من يعني أتعب السيارات التي في تلك الحلقة، ما تكاد تتحرك بصاحبها. فذلك الصغير صار يرجع يعني لا لا لا, لا ينفك عن ذلك، يطوف ويرجع يصدمه ويطوف ويرجع يصدمه، وجب النشاط. طبعا هي تلك السيارات هي مصنوعة لمثل ذلك الشيء، ولكن ذاك غضب أن هذا لا يجي لا لا لا لا لا يعني يبالي بأحد ولا يلتفت إلى أحد إلا إليه، فصار يتوعده يا هلا إذا قطع، طبعا لا يستطيع أن ينزل إليه في تلك اللحظة، لكن إذا قطع الكهرباء وانتهت الجولة سأنزل إليك سأفعل بك، وذاك لا يبالي النشاط الذي يجده في صدم. المهم انتهى الكهرباء، هذاك يعرف أنه متوعد فقفز من السيارة وطار وفر ودخل وسط جماعة من الناس اختفي وسط طرف. الآخر يتميز من الغيظ فيبحث عنه إلى أن وجده، ما راعى ذلك الطفل المسكين إلا وهو محمول من رأسه من خلف، حمل هكذا هذاك الطفل أيضا لكنه أكبر منه أقوى منه، ثم هذاك صغير، ثم هو ضعيف غريب يعني ما تعرفون أن الصغير منكسر وينكسر أكثر إذا كان غريبا بين قوم لا يعرفهم، والناس الذين أضافوه ليس معه منهم إلا صغير مثله، لا يغني يسمن ولا يغني من جوع، وهذا يعني يعنته وهو مسكين ما يصبر للذي ابتلي به، إلى أن لحله من بعيد الأخ الأكبر للقوم الذين هو ضيف عندهم، فلما رأى ذاك الأخ الأكبر ذلك الضيف الصغير يمتهن ويصنع ويصنع جاء وغضب وأمسك بالذي كان يعني يصنع بهذا، أمسكه من من من من جلدة رقبته ويقول ما تستحي صعد ويطير، ذاك صار فؤاده مشيعا وإذا به يلطم لقبة على خده يعني ينتقم به. الشاهد عندي هو أنه انظروا لما صار مشيعا طافت به شيعته صار شجاعا، ولما كان منفردا خذولا كان خائفا. الشنفر يقول لك أنا فؤادي مشيع، فؤادي مشيع، ما معنى مشيع؟ كأنه دائما في شيعة لا يحس بالخوف أبدا، هذا المقصود. ثلاثة أصحاب فؤاد مشيع كأنه دائما في قومه، في قوم ينصرونه ويؤازرونه، يعني لا مثل هذا لا يخاف لا لا لا يراع. ثلاثة أصحاب فؤاد مشيع وأبيض إسلت، الأبيض هنا المراد به السيف، ومعنى بياضه أن يعني لمعانه وصفاؤه، هذا معنى بياضه، والأبيض يجمع على بيض، وأبيض إسليت هذه إسليت على وزن إفعيل، إما أن تكون بمعنى نعم سيدي لا لا هو ليس المقصود هنا أنه كثير الاستعمال، المقصود أنه صاف، أنه ليس فيه اسم الكلمة الصدى، ليس فيه صدى، ليس فيه يعني شوف أنا أضرب لك مثلا، الآن الأقوام الذين ما زالت عندهم سيوف في ثقافتهم هم اليابان، ترى الياباني الذي له هذا النوع من السيوف لأن هذا شيء ورثوه عن أسلافهم تواريخهم ممن يعرفون بالساموراي، الساموراي هذا لا بد له من ذلك السيف، يعني يمسح صفحته مسحا ويصب عليها شيئا من المواد، إما زيت وإما كذا، وتراه يعاملها بلطف بصفحة السيف الحاد. هذا السيف حدته قد ترسل عليه ثوبا، فإذا أصاب حد السيف وضبته قطع، ما لا, لا تعاني معه، يعني تشحذ مشحوذ، يعني شيء أرق من الصراط من الشعرة، ومع ذلك تراه يعني ينظفه ويمسحه ويدهنه. هذا الأبيض، هذا المقصود بالبياض، لا أنه بياض كبياض أثوابكم، ولا يقصد به أنه أيضا فإما أنه قلت إفعيل، إما بمعنى، إما أنه إفعيل بمعنى فاعل، من صالوتا، صالوتا يسلط، فهو صالت، إسليت أي صالت، ما معنى صالت؟ ما معنى صالوتا هذه؟ معناها معناها كان براقا لجودة جوهره، وأبيض إسليت أبيض براق، من صالوتا إذا كان براقا. ويجوز أن يكون إفعيلا بمعنى مفعل، أي مصلت، من أصلته، يصلته إذا جرده من غنده، فهو أبيض إسليت، إما أنه أبيض براق فيكون إسليت توكيدا لأبيض، أو يكون أبيض مصلت، أي أنه لا يتركه في غنده لكثرة احتياجه إليه، فهو مجرد دائما. وصفراء عيطل، الصفراء القوس، تقدير الكلام هو قوس صفراء، وينعتونها بالصفرة لأنها لأنهم يستدلون على ذلك بحسن نبعتها، إذا كانت جيدة النبعة قوية تكون صفراء، إذا صار يشوبها البياض لم تعد في ذلك العتاقة وذلك الكرم. ولذلك تعرفون قصة العوت الكسعي رحمه الله، الكسعي هذا رجل من العرب كان يمشي فوجد نبعة، وجد عودا لم يرى مثله، يعني رأى أنه هذا يصلح أن يصنع منه قوس، وتكون قوسا قوية جدا، لأنه عرف هذا النوع من العيدان، هذه النبعة هذه تكون بها قوس، فصنعها قوسا. وأنتم شوفوا، يقول وصفراء عيطل، العيطل الطويلة، وإذا كانت طويلة هذا عندهم، هذا النوع من الأقواس عندهم، من القسي عندهم أحسن، لأنه السهم يمشي به بعيدا ويصيب رميته وينفذها، لكن طويلة إلى إلى إلى أي طول؟ يقولون أقسام يمكن أن تصلهم إلى الطول 3 أذرع، هذا وثم هي 3 أذرع، هذه طويلة جدا. فهذا الكسعي لما وجد تلك النبعة صنع منها قوسا، فكان الليل أظلم، هو صنع القوس ما يستطيع أن ينام قبل أن يجرب تلك القوس، وما بقي من ذلك العود الذي وجده برى منه سهاما 5 سهام، فخرج يتصيد ليلا، فلاح له سواد صيد، سواد الليل هذا، وليس الليل مقمرا، إنما هو ليل أليل لا يظهر لك منه إلا السواد، هكذا الشخص من غير أن تتبين. فأخذ سهما وجعله في قوسه فجبذ ورمى، فرأى شررا ينقدح. ما معنى الشرر؟ يعني السهم أصاب حجرا، يعني أخطأ رميته، وش هذا العجب، وهو يعني رام يحسن الرمي، ومفروض هذه القوس التي أحسن بها الظل، المشكلة هذه والسهام مبرية مستقيمة، فقال لعله شيء، فأخذ سهما ثانيا وضعه في رمى النار، القدح الشرار كما القدح، لأن نصل السهم الذي هو من الحديد يضرب في حجر، وهذا معروف أنه إذا ضربت بالحديد الحجر ترى شرار يتفاير، فازداد عجبه السهم الثالث الرابع الخامس كلها يرى فيها الشرع، فأيس من قوسه تلك وضربها على فخذه فكسرها ونام. فلما استيقظ الصباح وجد ذلك السواد الذي كان يصيده ميتا، وهو قد أصابه حينما رمى، ولجودة تلك القوس كان السهم يخترق الصيد، يخترقه ويضرب في الحجر الذي بعده، فهو لا يرى إلا الشرار. فلما رأى ماذا صنعت قوسه وكيف كسرها عبى أصابعه ندما، قالوا حتى قدم أصابعه، حتى أطار أنامل أصابعه، فصار يضرب بمثله الندامة، يقول هذا ندم ندامة الكسعي. ولذلك الفرزدق لما طلق زوجته وندم يقول: ندمت ندامة الكسعي لما غدت مني مطلقة النوار، لأنه شيء فعلا. فهم يقولون، قال هو ثلاثة أصحاب، هؤلاء الثلاثة هم الذين يكفونني فقدا، من لا يجزي بحسنى ولا في قربه متعلل. ثلاثة أصحاب: فؤاد مشيع لا يعرف الخوف ولا يخاف، وأبيض إصليف سيف ماض مجرد لماع براق، وصفراء عيطل. وهذه هذه الثلاثة كانوا يذكرونها، أن إذا أعطيت هذه أو بعضها فلا تبالي من لقيت من حر وعبد بين لابتها. يقول أحدهم يقول: وكنت إذا قوم رموني رميتهم، فهل أنا في ذا يا لهمدان ظالم، إذا متى تجمع القلب الذكي وصارما وأنفا حميا تجتنبك المظالم. وهذا ما قال: متى تجمع الأنف الذكي القلب الذكي، هو هذا فؤاد مشيع وصارم وأنفا حميا يأبى الضيم تجتنبك المظالم. هذا ما يمكن أن يذكرون أن أبا الأسود دؤلي كان مع أهله، يعني مر برجل لعله من المجان كذا، فأشار إلى زوجة أبي الأسود دؤلي لم يره هو، فأخبرته فقال لعله لا يعود، فخرج مرة فإذا ذاك أيضا يشير إلى زوجته، فلما أعادت وأخبرته مرة ثالثة خرج أبو الأسود بسيف ظاهر فمر بذلك الماجين فلم يتحرك، فأخبرته زوجته فقال: تعدو الذئاب على من لا كلاب له وتتقي صولة المستأسد الضاري. وهذا نعم. قال: أتوف من النس المتون يزينها أصابع قد نيضت إليها. هتوف هو الآن يصف آخر أصحابه وهي الصفراء العيطل تلك القوس، يقول هتوف. هتوف فعول وزن مبالغة من هتف، هتف به إذا صاح، ومنه سمي الهاتف، يهتف بأصحابه يصيح بهم. وما معنى أن تهتف وليست هاتفة بل هي هتوف؟ معناها أنها تصوت عندما يزل عنها السهم، عندما يخرج منها السهم تصوت، وهذا دليل على جودتها. يقول هتوف من الملس، الملس جمع ملساء، كما تقول خضر في جمع خضراء وحمر في جمع حمراء إلى آخره. والملساء التي ليست بخشنة من ملس يملس، فهو أملس وهي ملساء، والأملس الذي ليس بخشن، هتوف من الملس المتون، من الملس المتون، من التي متونها ملس. والمتون جمع متن وهو الظهر. هتوف من الملس المتون يزينها، يزينها يجملها، زانه يزينه، إذا زينا إذا حسنه وبهجه. قال كثير: إذا ما أراد الغزو لم يثني عزمه حصان عليها در عقد، در عقد حصان عليها عقد درب يزينها. إذا ما أراد الغزو لم يثني عزمه حصان عليها عقد درب يزينها يجملها. هذا البيت يقولون إن مروان بن، إن عبد الملك بن مروان لما أراد الخروج إلى قتال مصعب بن الزبير، جاءته زوجته عاتكة بنت يزيد بن معاوية، فجعلت تسأله ألا يخرج بنفسه وأن يرسل من يذهب في مكانه، واحتالت عليه بكل سبيل وطلبته بكل وجه ورغبت إليه، ولما لم يثني شيء عزمه ورأت أنه خارج لا محالة بكت، بكت حتى بكى من حولها من جوارها. فلما رأى عبد الملك ذلك قال: قاتل الله أبا جمعة. كأنه رآنا أبا جمعة، هذه أبو جمعة كنية كثير عزة، يقول: قاتل الله أبا جمعة، كأنه رآنا حين يقول: إذا ما أراد الغزو لم يثني عزمه حصان عليها عقد در يزينها. نهته فلما لم تر النهي عاقه، بكت حتى بكى مما شجاها قطينها. نفس قطين الخدم، بكت وبكى مما شجاها قطينها. زانها وزينها كما في قول ربنا سبحانه، لا هذيك فعل آخر، ولكن أسأل عن زينا. أحسنت، وزيناها للناظرين، هذا الذي تذكره أنت هو تزين، تزين. العرب تقول ازينا، أصلها تزين. و سكنوا التاء، تزين سكنوا التاء وأدغموها في الزاي، ثم أتوا بهمزة وصل للتوسل بالنطق بالزاي، فقالوا الزينة، ومنه قول ربنا: حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت، أصلها وتزينت. يقول النابغة يمدح النعمان: الواهب المئة الأبكار زينها سعدان توضح في أوبارها اللبدي. هذا معلقته: الواهب المئة الأبكار زينها سعدان توضح، توضح موضع، فتوضح حسب نقرات لم يعفر اسمها، هذا فيه معلقة من القسم اسمه موضع. والسعدان هذا نوع من النبات، من أفضل النبات الذي تحبه الإبل، فإذا رعته سمنت وغزرت ألبانها وكذا. فيقول هو النعمان المنذر: يهب هذه المئة الأبكار والتي ترعى في هذا السعدان الذي يزينها، يزينها سعدان وتوضح، وسعدان توضح، لعل توضح كان عندها سعدان، لو عرفتم موضعها وسعدانها فأرع فيه أسيم فيه إبلكم، ثم هبوها كما فعل المنذر. سعدان يقول زينها من هتوف من الملس المتون يزينها رصائع. الرصائع جمع رصيعة، وهي حلقة، كل حلقة مستديرة هي رصيعة. فكأنهم كانوا يزينون قسيهم بحلق مستديرة، يعني يعلقونها فيها. رصائع قد نيطت إليها، نيطت علقت، يقال ناطه ينوطه إذا علقه، وناطه به أحيانا كما قال هو نيطت إليه، قد يتعدى الفعل بنفسه ويتعدى بالحرف، نيطت إليها ومحمل، المحمل هو ذلك السير الذي يجعل في القوس أو يجعل في السيف فيحمل به، يتقلد المرء القوس، كيف يتقلدها؟ تحتاج سيرا ليجعلها في عاتقه، كيف يأخذ سيفه يجعل له حمالة، يجعل له سيرا يعني يعلقه فيه، فهو يصف تلك القوس يقول هتوف، هذه القوس لشدة جودتها إذا أنبضت أنبض عنها الرامي صوتت تصويتا كانت تهتف هتوف من الملس المتون يزين، ولما كانت جيدة صار هو يعتني بها وبتجميلها، يجملها بتلك الحلق التي تعلق فيها وتلك الحمائل والسيور التي تجعل فيها. نعم. قال إذا زل عن السبب حنت كأنها مغزلة عجلة تريم وتقريم. عندك عجلة أسيدي؟ روايتان. قال إذا زل عنها السهم، زل فارق، إذا زل عنها السهم زل هنا فارق، والسهم واحد السهام معروف يجمع على السهم، وأنا قلت لكم واحد السهام، فهو لا يجمع على سهام ويجمع على أسهم. إذا زل عنها السهم حنت، حنت المرأة تحن حنينا إذا صوتت، إذا أصدرت صوتا، هذا معناه من معاني الله، يعني قد حنت طبعا تأتي أيضا معنى اشتاقت، حنت إليه إذا اشتقت إليه، ولكن المراد هنا حنت التي بمعنى صوتت، فهي حنانة إذا كانت مصوتة. إذا زل عنها السهم حنت كأنها مرزأة، كأن هذه السهم كأنها امرأة مرزأة، مرزأة مصابة بالأرزاء، والأرزاء جمع رزء وهو المصيبة، يقال رزأته، إذا أصبته برزيئة وتقول أيضا برزية، والمرزأ هو الذي كثرت عليه الرزايا، مرزأة ثكلى، الثكلى الفاقد لولدها، ثكلته أمه ثكلا، ثكلته تثكل ثكلا و ثكلا، فهي ثاكل وهي ثكلا، ويروى كأنها مرزأة عجلا، وأنا قلت لكم لما قال هو وإن مدت الأيدي إلى الزاد لم أكن بأعجلهم، لما ذكرنا معاني العاجلة هناك قلت لكم ويقال امرأة عجلا وناقة عجلا هي الواله التي فقدت صغيرها، فهو المراد هنا مرزأة ثكلا مرزأة عجلا ترن ولدها، يعني فهي واله لأجل ذلك، وكذلك المرأة يقال عجلا إذا فقدت ولدها فهي يعني تبكي عليه، ترن ترن رنت ترن إذا رجعت في صوتها، و تعول أعولت إذا صاحت وبكت، وهذا يعني من أعجب شيء من التشبيه، ويصف السهم، وقال لك تلك السهم هتوف، فما معنى هتوف؟ تصوت، متى تصوت؟ هو يشدها، إذا شدها ثم أرسل السهم هذاك الوتر يسمع له صوت، فهمنا هذا الصوت، هو يريد أن يريك هذا، تفهم هذا، تتصوره، فيقول لك إذا زل عنها السهم حنت، صوتت كيف تحل؟ قال كأنها امرأة مرزأة أصابتها الرزايا. وأي رزايا؟ رزية فقد ابنها. هذه المرأة قد تفقد صاحبتها وقد تفقد أختها فهي تبكي، لكن إذا فقدت ابنها طال بكاؤها. وكيف تفعل؟ ترن وتعول هكذا يفعل الزوج كذا. وهذا أنتم يعرفون الناس إذا أرسل لك السهم السهم يفعل فكأنه امرأة ترن على تعول على صغيرها استعبت من البكاء والصياح، فلم يبقى في صوتها إلا ذاك الحنين وهو لا ينقطع، لأنها فكلة فقدت صغيرها فهي إلى أن تتصبر عليه وليه كم تنتظر. إذا زل عنها السهم حنت كأنها مرزأة فكلة ترن وتعول هكذا يفعل. وهذا دليل على عتاقتها وجودتها. السهم ذهب وأصاب الرمية وماتت الرمية وأكلها الناس وذلك السهم مازال دليل على جودتها. نعم هذا العرب كانت. وانظروا هذا التشبيه يدلكم على اعتنائهم بأسلحتهم. يروى أن عمر بن الخطاب سأل عمر بن معبد كريب الكندي عن الأسلحة فقاله ما تقول في الرمح؟ فقال هذاك هو أخوك وربما خانك. فقال ما تقول في النبل؟ قال منايا تخطئ وتصيب. فقال فما تقول في السيف؟ فقال هنالك لا أم لك. ويخطب عمر بن الخطاب فقال هنالك لا أم لك. فقال عمر بل أنت لا أم لك. فقال يا أمير المؤمنين أخذت الحمية فلم أتمالك. يعني ما أقصد حمية للسيف يرى أنه خير السلاح. نعم. ولست بمياه يعشي سواها مجدعة سلطانها وهي وهي لابد من إسكان الهاء لئلا ينكسر البيت. قال ولست بمهياف يعشي سوامه مجدعة سقبانها وهي بهل. ولست بمهياف، المهياف هذا مفعال من هاف الرجل يهيف هيفا إذا كان يشتد به العطش يتسارع إليه لا يصبر عليه. ونقول له مهياف هذا من أوزان الآلة مثل مفتاح ومنشار إلى آخره، ويستعملونه بالدلالة على المبالغة. فإذا كان إذا كان يهيف فقط إذا كان يسرع إليه العطش ولا يصبر عليه، فكيف لو كان مهيافا؟ يعني هذا يكاد يقطع عنقه العطش لا يقدر عليه ولا يصبر عليه وهو سريع إليه. قال يقول هو أنا لست بمهياف، لست هكذا ولست بمهياف يعشي سوامه. يعشي عشاء إذا أرسل ماشيته ترعى بالعشية. وطبعا هذا الذي يرسل ماشيته لترعى بالعشية كيف يكون رعيها؟ ما يحسن رعيها لأن العشية هذا وقت رواح وقت إناقة وقت رجوع وليس وقت ذهاب للرعي. وقت ذهاب الرعي هو الغدوة، وحين ذاك يعني من انتظر وتأخر وما أرسل مواشيه لترعى إلا بالعشي وجد الرعي قد أكل، سبقه إليه من راح. أنتم تعرفون قصة العدواني، هذا ذي الأصبع العدواني الحكيم المشهور الذي كانت له أمته سخيلة. أي سخيلة كانت أمة عند هذا الحكيم من حكماء العرب، وكانت ترعى إبله فكانت تستيقظ متأخرة قد سبقها الرعاة، إذا سبقوها النساء هم سينتجعون، وهي لن تستطيع أن تسيم إبله إلا في مواضع إما لا رعي فيها لا كلاء فيها، وإلا فيها نبات لم ترغب فيه تلك الإبل، فكيف ترغب فيه إبله هو؟ فإذا تأخرت قالها صبحت يا سخيلة، صبحت يا دخلت في الصباح مفروض تذهبي قبل الآن، فإذا رجعت أيضا رجعت متأخرة فيسبقونها إلى الماء، ربما تجد وربما لا تجد، فإذا رجعت يقول لها ما السيف يا سخيلة، وهو معها في هذا المقيم المقعد دائما، صبحت يا سخيلة، ما السيف يا سخيلة، صبحت. هذا الرجل قلت لكم كان من حكماء العرب، فكان إذا كانت بينهم قضية يأتون إليه ويتحاكمون إليه ويرضون بما يحكمه بينهم. فجاءه يوما قوم بإنسان له آلة ذكر وآلة أنثى، وسألوه هل هذا نورثه ميراث ذكر أو ميراث أنثى، فلم يدري ما يقول فيها، وقال ما نزل بي قبل مثلها. وانتظروا انظر فيها. لما أجلسهم وأبقاهم عنده لابد أن يسقيهم ويطعمهم، فجعل ينحر لهم كل يوم جزورا وهو يفكر هذا كيف نصنع به. سخيلة ترى هذا كل يوم ينحر جزور، هذا إلى متى سيبقى؟ سيأتون على إبله كلها. قال جاءته قالت له يا هذا ما رأيتك يعني كما أراك في زمنك هذا، وش الذي أصابك؟ قال هذا أمر ليس من شأنك ولا يعني. قالت سيأتون على إبلك يعني قل لهم واصرفهم ما بقي. قال ثم قال لعلي أخبرها لعل قد توجد الحكمة عند غير حكيم. فقال كذا وكذا وكذا. فقالت ويحك أتبعي المال المبان، انظر من أي الآلتين أكرمكم الله يبول، فمن أيهما يبول ألحقه بال من آلة الذكر فهو ذكر. فقال لها هو فرجتيها يا سخيلة مسي بعدها أو صب. قلنا قال بسم الله الرحمن الرحيم قال الشنفراء ولست بمهياف يعشي سوامه. قلنا التعشية مصدر عشاء يعشي إلى أرسلها تسرح بالعشي، وذاك من أقبح الرعي والصرح. إيه يعني هذاك في البشر لأنه يكاد يحسب ما يكون فيه تلفه. ولست بمهياف يعشي سوامه، يعشي سوامه من أمثال العرب قولهم العاشية تهيج الآبية. التي تأبى من الإبل من الماشية تأبى الأكل، لا تريد أن تأكل، ماذا يصنعون بها؟ يدخلونها وسط مواشين تأكل، فإذا رأتهم يأكلون هاجها أكلهم إلى الأكل فتأكل هي أيضا. العاشية التي يعني تتعشى تهيج الآبية التي تأبى من الأكل، تهيجها على الأكل فتأكل أيضا. يعشي سوامه، السوام المواشي التي ترعى، يقال سامت الماشية تسوم سوما إذا رعت فهي سائمة، والجمع سوائم. وأسمتها إذا خرجت أخرجتها لتسوم، ومن قول ربنا سبحانه لا لا لا ليس منها فيه تسيمون، تسيمون تسيمون مواشيكم تخرجونها لتسوم وترعى. يعشي سوامه مجدعة ثقبانها، مجدعة من جدعت المرأة الصبي، جدع الراعي الماشية، وأجدعها إذا أساء غذاءها فهي مجدعة، مجدعة سقبانها. السقبان جمع سقب، والسقب هو ولد الصغير من الإبل يقال سقب، وبعض أهل اللغة يقيله بالذكر من أولاد الإبل، أما الأنثى قالوا فلا تدخلوا في هذا. ومنهم من يقول إنما يسمى سقبا ساعة ولادته، هذا هو السقب فقط. مجدعة سقبانها وهي بهل، البهل جمع باهل، والباهل هي الناقة التي لا صرار عليها، يقال بهل الرجل الناقة يبهلها بهولا إذا لم يجعل عليها صرارا. تعرفون الصرار؟ ما تعرفونه؟ الصرار هو ذلك الحبل الذي تعقد به أخلاف الناقة لئلا تحلب، ليجتمع اللبن في ضرعها، هذا الصرار. شمل لكي هو حبل، هو ولا خيط ولا هما كانوا، هو كان يكون خيطا ويعقدون به يعني أخلاف الناقة ليجتمع اللبن في برعها. يراد هذا في الغالب كانوا يفعلونه اللي عندما يريدون بيع الدابة، يريدون بيع البهيمة، فكانوا يمتنعون من حلبها ويجعلون عليها هذا الصرار حتى إذا ذهبوا إلى السوق أزالوه، فالذي يرى، الذي يريد شراءها يقبل عليها فيراها ويرى ذلك الضرع منتفخا، يحسب أن هذا هذه الناقة وهذه البقرة هذه ذات لبن، يعني كثيرة اللبن، فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك، وقال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: لا تصروا الإبل والغنم، ومن ابتاع شاة مصراة فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها، إن شاء أمسكها وإن شاء ردها وصاعا من تمر. يردها لأنه غبن بها، لأنها ليست شاة حلوبا، ليست ناقة حلوبا، إنما ذلك اللبن المجموعة في الضرع ذاك لبن الصرية، ولكن يرد معها صاعا من تمر بسبب ذلك اللبن الذي انتفع به منها، فهذا مما لا يجوز فعله. فيقول هو والناقة التي لم تصر يقال فيها ناقة باهل وجمعها بهل. فيقول الشنفرة، يقول أبو عبيد، قال حدثني بعض أهل العلم أن دريد بن الصمة، تعرفون دريد بن الصمة فارس بني يشكر، و سبحان الله على من الناس الرجال الذين كتب الله أن يموتوا على كفرهم مع أنه أدرك الإسلام وحضر وقعة حنين، ولكنه كان فيها شيخا كبيرا ثانيا، لا يرجى منه بأس ولا يطلب منه حرب، ولكنهم كانوا يخرجونه يتيمنون برأيه، كان شيخا كبيرا قد سقط حاجبه على عينيه من شدة الكبر، وله حديث في قصة حنين الحديث، لكن قد الله أن يعصيه قومه لما قد الله من كرامة نبيه في ذلك في تلك الغزوة، يقول فيها: يا ليتني فيها جدع أخب فيها وأضع أقود وطفاء الزمع كأنها شاة صداع، لا رأي لمن لا يطاع. على كل حال، دريد بن الصمة هذا أراد أن يطلق زوجته، فقالت: أتطلقني وقد أطعمتك مأدومي وأتيتك باهلا غير ذات صرار؟ أتطلق، شوف كلام النساء، هل تحسون بها؟ تذوقون هذا الكلام؟ ولو قد أسمعت من لو ناديت حيا. شوف يعني تخيل هذه المرأة يا دريد كيف تطلق امرأة تقول مثل هذا، تنطق بمثل هذا، أتطلقني وقد أطعمتك مأدومي، أطعمتك ما صنعته من إدانة، أنا أولين لك وأعطيك تمتلئ حتى ما تحتاج مضغة، لا تحتاج، أطعمتك مأدومي وأتيتك باهلا غير ذات صراع، أبحت لك مالي لم أربط عليه، لا أبحته لك، فلما أخذت وأخذت تطلق تطلقها بعد أن تقول هذا ما يمكنش، كيف ما هم مثالي تحكي نعم سيدي. ها هذا ليس بيتا، هو كلام نثره، هو ليس بيتا، أتطلقني وقد أطعمتك مأدومي وأتيتك باهلا غير ذات صرار. فيقول الشنفارة أسيدي والله ما ندري، العتب على من على أبي عبيد لم يذكر لنا تمام القصة رحمه الله. يقول الشنفراء ولست بمهياف يعشي سوامه، لست أنا ممن يغلبه العطش ولا يقدر على حر الهاجرة ولا يقدر على اصطلاء شمس الله شمس الظهيرة التي ترمض منها البصال، يعني هذه البعير الصغير هذا الذي هو لا يستطيع لا يقدر على البروك في الرمل إذا اشتد حره إذا رمضت الأرض، البعير يقدر، أنا أقدر، أنا لست ممن يسرع إليه العطش والحالة هذه فينتظر حتى يأتي العشي ويبرد الجو فيذهب ليعشي سوامه، لا، أنا أخرجها بالهاجرة، أخرجها وأصبر على ذلك اللظى، أصبر عليه، لأني إذا صنعت ذلك كما يصنع المهياف الذي يعشي سوامه فإنه سيسوء غذاء إبله فتصير مجدعة قد ساء غذاؤها، لا ألبان فيها مع أنها بهل لم تصر ليست ذات صرار ولا تجد فيها ألبانا، وذلك إنما من سوء غذائها لأن صاحبها مهياف يميل إلى الترفه. أما أنا فلا، أنا حرس الفلوات، الترفه هذا لا يعرف سبيله إلي، وهو سيقول شيئا من أغرب، إذا الأمعج الصوان لاقى مناسمي تطاير منه قادح، يعني أقدامه صارت في الصلابة كحوافر الفرس، إذا وطئ على الحصى تطاير تقدح أقدامه الحصى فيتطاير الشرر، وش هذا الترفه هذا؟ قدمك صارت سلاحا أبيضا تدخل على الحبس الأقدام مثل هذه. فهو إنما يقصد بهذا أنه ممن لا يميل إلى الرفاهية، وهذا شيء كانت تتمدح به العرب وتذم الرجل الذي يعني تغلب عليه الرفاهية ويريد التنعم، هذا سبيل النساء ولم يكن سبيل الرجال. أنتم ترون أن امرأة القيس يمدح المرأة يقول أم الضحى لم تنتطق عن تفضلي، هذه نعم، أما الرجل لا، يقول هذا أوان الشد فاشتدي زيم، قد لفها الليل بسواق حطم، ليس براعي إبل ولا غنم ولا بجزار على لحم وضم، ما عنده أخلاق، لا هو لا هو يعني الكلام ما تحتاج منه، فهموه أو يفهموه هو يدل على نفسه. شوف التمدح بأي شيء يكون عندهم شيء، يقول السليك من سلكه هو أيضا أحد الصعالي أو القتال الذي يقول فلا تصلي بصعلوك النؤمي إذا أمسى يعد من العيال، هذا لا تصلي نفسك به، نؤوم نؤوم ما نؤوم كثير نؤوم وهو شنفرة يقول لك وتشرب أسآل القطا. القطا هذا يضرب به المثل في التبكير، هذا الفرق، يضرب به المثل في التبكير. هو يقول لك هذا القطا الذي أنتم تضربون به المثل في التبكير، في التبكير إذا جاء ليشرب إنما يشرب سؤري، يشرب ما أبقيت، يعني أنا أشد تبكيرا منه. فلذلك هذا شيء يتمدحون به كثرة النوم. لا، يقول فلا تصلي بصعلوك النؤوم إذا أمسى يعد من العيال، ولكن كل صعلوك ضروب بنصل السيف هامات الرجال. هذا الذي تصلين به حبالك. طيب نتوقف هنا، ولعلنا إن شاء الله يعني نستكمل هذا في مرة أخرى إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والحمد لله رب العالمين.